حتى وبنخرج هنا يا غالي تنحشي وبنخرج انا مش مجلد ومن هذا الطريق ما قاله العراق في مقدمة الخريج الحديث إحياء قال فاقتصرت في على ذكر الفرح الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة وأبين ما إذا له أصلا في كتب الأصول إذا غايتهم أن يوضع في طرف الحديث وهو قول الحديث إنما الأعمال بالنيات يعني أستاذ هكذا إنما الأعمال وتدل على الحديث كامل و كذلك إشارة إلى صحابي الحديث كما في الحديث أو أبو هريرة أو عمر أو أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين مثلا ومخرجه هنا مخرج المخرج المخرج هو الطريق الذي يجتمع فيه الرواة أو الطريق هو الطريق المشترك والمخرج هو الكتاب أو صاحب الكتاب الذي ألف كتابه مثلا الإمام البخاري الإمام مسلم فهذا هو مخرج هذه الأحاديث وبيان الصحة أو الحسن أو الضعف بيان الصحة أو الحسن أو الضعف هي الغاية من تخريج بدايته لأن هذه الأحكام التي نعطيها للأحاديث هي التي توصلنا إلى وجود العمل الحديث أو إلى عدم وجود العمل الحديث هذا على ما تعرفون من كلام العلماء في حكم الحديث إلى عمل الطالب وأبناء الآخرة كما قلنا يعني المؤمنين الذين يعتقدون باليوم الآخر وبالكتاب الجزاء وبالجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار ثم كذلك الإشارة إلى ما يتعلق بما لا أصل له ما لا أصل له أي الذي هو بسبب كما في الحديث التي يذكرها الغزالي في إحياء المسلمين وبعض الأحيان أو في كثير الأحيان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم يثبت له سند على الإطلاق وطبعا الأحاديث التي أطلها لم يقم عليها ما المعنى لم يقم عليها لأنه كان لها سند حكمت عليها ولكن هذه التي لا سند لها فهي يعني لا زمام لها ولا أصل ولذلك هي ليست إلى وجهة ضعيفة هي دون الضعيف إما أن تقول موضوع حين تجد حكم عليه الوضع أو لا أصل لها فالاعتبار بها على الإطلاق لا يحتج بها على الإطلاق والغزالي رحمه الله كما هو معلوم الغزالي ضعيف بضاعة في حق الحديث هو يصطلح بنفسه يقول وبضاعة في الحديث مدرجة أي ضعيفة وإذا كان ضعيف بضاعة في الحديث فهذا بالنسبة للأحاديث التي يطرحها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما لا أصل له على الإطلاق لأنه هو من سنده على الإطلاق. وغزالي إمام الأصول إمام في الكف لكن في الحديث ويصدق بذلك وهذا بين مواضيع. وطبعا إذا كانت لديك مقولة أو فكرة واستدلت بها على حديث لا أصل له فهذا دليل باطل، وبالتالي فكثير ما يكون ما يستدل به كذلك باطل وليس له كذلك حجة قوية في الدين. والغزالي في ذلك كما يقال يعني ثلاثة كتب ثلاثة وأكثر من دراستها حتى كما يقولون ازدرعها وتقلأها يعني ردها كما هي لأنه تركها لينتقلها ولكنه وقع في أخطاء كثيرة بسبب دراسته لهذه الكتب كتب ثلاثة الثانية وبسبب ترجمته لها. من أثنى دليل إليه فقد أحاد هذا يعني رزق عليه عليه الأمن لأنه حينما يقول روى البخاري تعرفين بأن الأحاديث تتبع البخاري كلها صحيحة حينما يقول روى أبو داود تعرفين أن الأحاديث من الصحيح ومن الحسن ومن الصحيح حينما يقال رواه مثلا ابن عربي في كلمة الضعفاء احتوى ان يقول الضعفاء ضعفاته كامل ذهب حينما ذكره من جوده العلل المتواليه المتناهيه الاموريين هذا حكمها عليه فاذا هنا إذا قال رواه الطبراني فقد جاءنا الحديث عند الطبراني وإذا ذكر في أي كتاب هو في الأوليين أنه صار في أنفس الطبيب وصار في الأوسط وصار في الكبير في الأوليين تأويلنا إلى ما ذكر إذا لم يذكر فالحديث في كتب الثلاثة فالحديث في كتب الثلاثة تغريب الأوساط الكبير حينما تجدين الحديث إذا وجدت الحديث مخرجا من خريجا علميا فقبيت المأمونة غير مستفاد ذلك إذا كان من أهل العلم إذا لم يكن مخرجا من خريجا علميا أنت تقومين بهذه المأمونة فانظرين إلى الرواد من كان منهم عدلا ضابطا ومن كان الى غير ذلك صفات السند عدم صفات السند شذوذ ذلك الشروط التي تشرح قرائن سابقا تطبقينها وهذه الحاله تتطلب منك جهدا وخاصه بالنسبه لهذا الجهد لا يمكن ان يكون الطالب في اول مرحله وسيصيب دائما بل قد لا ينتبه لعلة من العلل لأن علل الحديث لا يعرف علة جهالها فلذلك قد يخطئ الإنسان في حكمه على حديث من الأحاديث بناء على ضعف ذاته بناء على ضعف ذاته وعلم الحديث وقد يصيب ولذلك هنا كثيرا ما يريد التناسب معرفة كلام الأقدمين على هذه الأحاديث. تجدين مثلا الإمام البخاري حكم على هذا الحديث وقال هذا الحديث في فلان فلان ضعيف أو فلان نذهب إلى الكبير أو فلان بالتاوب إلى غير ذلك. فحينما تريدين الكلام بعلماء الأقسامين بالجهات التي من حل الأقسامين يزيغ في ذلك كثيرا. نعم. ثم حينما يعطيك الكتاب إما أن يرد عليه الصحيح وإما أن يرد عليه الضعيف وتنظرين في الكتب التي تتناولها. مثلا حينما نتحدث عن الطبراني نذهب مباشرة للكتب التي تناولت أحاديث الطبراني. مجمع الترواتيب البريطاني كثيرا ما يتحدث عن ذلك فيقول مثلا هذا الحديث عند الطبراني هو حديث لا يتصل او غير منقبض ولا يسمع من كلامه او سند هذا الحديث سند صحيح. هو كثير ما يعلق على الاحاديث الماضيه عند الطبراني في كتاب هذا. فبمعرفتي في هذه الكتب اني استطعت مرحله كبيره جدا. لا قد يكون قد يصدق الشعور ولكنه لم يذكره في الصحيح مرضى بكونه شرف على نفسه أن لا يريد إلا أن لا يريد كتابا إلا كتابا مختصرا جامع صحيح مسند مختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيمانه. لذلك قال العلماء ليس كل حديث صحيح هو في الصحيح. وأريد لماذا ألف الحاكم من صاروخ كتابه؟ لماذا ألف كتابه؟ ألف كتابه وسماه المستدرك على الصحيحين أي الأحاديث التي صحت ولم تدرك منها البخاري ولم تدرك منها مسلم. هناك الاحاديث التي اصاب في حكمها اصاب في حكمها من اصاب في حكمها يقول هذا حديث على شكل البخاري ومسلم ولكنه لم يدخل فيهما. كثير منها اصاب في هذا الحكم ولكن سبب في عدم ادراكه في صحيح البخاري انه اختصار. سبب في عدم ادراكه في صحيح مسلم اختصار. هذا وجه من الوجوه وهناك وجوه اخرى كونه لم يستوفي شرطي انا يعني شرط البخاري او لم يستوفي شرط مسلم لان البخاري شرط شروطا ومسلم شرط شروطا وليس شروط هذا هي شروط هذا. شروط مستحيلة وشروط أخرى عند هذا وليس عند هذا. نعم. إذا ضعفه نعم يعني إذا ضعفه ليس من ضعفه يقول له ماذا يرسل؟ هذا نقياس لا هذا هنا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي شروط الأئمة. هناك الأئمة شروط مثلا في مسألة البخاري ومسلم. البخاري شيخ الإمام مسلم والإمام مسلم تلميذه خريج تخرج على يده لكن هذا لا يمنع من أن يختلف التلميذ مع شيخه في مسائل علمية. من هذه المسائل ما يتعلق بسند المعنى. سند المعنى عند الإمام البخاري كل سند وقع فيه عنه في الشهر وفي الشهر وفي الشهر طيب. هنا معطرة والإنسان واللغة أحمد قول ودمار الإمام مسلم لا يشارك إن كان يخاف الشيطان الإمام مسلم الشيطان إن كان يخاف فقط. البخاري يوجب على الراوي الكريم يبغي المستلزم معناه مرتبعا أن يكون معنى كعف واحد وهذا واضح ومعنى كعف واحد أن يكون الشيخ الذي يلقي وتلميذ هذا في مرحلة العطاء لأن حينما يسمى كان يلقي ويحدد وهذا في مرحلة طالب يعني تلميذ. إذا هذا من حيث جانب تاريخ الجانب الذي يكون بعده أن يتم اتصالهما فعلا بكون فلان جلسة حقا بفلان لا يمكن أن نحكم على السند المعنى عنه الاتصال إلا بعد تمكننا من معرفة فلان كونه سمع من فلان. الإمام مسلم يقول هذا الشيخ عندنا ثقة والتلميذ ثقة هذا التلميذ غير مدرك فإذا شرط هذا الشرط وهو ثبوت الثقة. قال فيها أن يكون هذا التلميذ غير مدرك فإذا قال عنه وكان ثقة كان ذلك وعند الصدق صح هذا السند معنى كتبه البخاري لسوء الشك هذا السند معنى قبله مسلم فأخرج هذه الأحاديث وهذا أخرج هذه الأحاديث لماذا؟ لأن أما من حيث الأمور الأخرى فيها عموما عند المحدثين أجمعين من الشروط الخمسة معروفة شروط الحديث صحيح عند المحدثين بأجمعين لكن يختلفون عند الاستدراك هذا من الشديد هذا من الزاهد هذا من الشديد لا غير ذلك. لكن الاختلافين هم دائما اختلافين لا يتحدون في احكام ثم يختلفون فيه هذا يصحح وجود هذا الاختلاف. نعم. ولما تناول السخاوي الحديث الضريب أشار إلى أنه ربما يسمى كل من الخصان الضريب والفرد المطلق والفرد النسبي ضيق المخرج. ثم ذكر في الحاكم مثل لذلك بحديث من صحيح البخاري وهو حدثنا عمر بن الزهارة قال أخبرنا عبد الواحد واصل أبو عبيدة حدثنا عثمان بن أبي عباد أخي أبي العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو فقلت ما يبكي فقال لا أعرف شيئا مما قدرت إلا في الصلاة وهذه الصلاة قد طويت. فهذا الحديث عند الحاكم أضيق حديث صحيح البخاري مخرجا نقل البخاري من مقدمات المعطار عليه كأن ضيقه مخصوص برواية الحداد عن عثمان بن أبي عواد أي لأن الرواة إذا من هذا الطريق وليس هناك متسع في هذا الطريق. فالأحاديث التي تصف بضيق المخرج الشرط في هذا الراوي الذي يكون هو مخرج هذا الحديث الشرط فيه ان يكون ثقة والا يكون من ثقة شرح. اما اذا تخرج بفلان فهو كذلك يستخدم محدودات العبارة الدلالة على ملازمة الشيخ بتسليم الشيخ ملازمة طويلة لاختلاط المعاني ورد معانيه، ومن ذلك قول الذهبي في الحافظ أبي بكر محمد بن عمر المعروف بن الجعابي مسلسل سنة 55 و300 أنا متخرج بأبي العباس بن عمرو فلاح. عادة هذه توجد عند كثير من المحدثين حينما يذكرون تراجم لطائفة من الشيوخ يقولون ومن من تخرج عليه، يذكرون تلامذته أو يذكرون تلاميذه يقولون وكان هذا تخرج على يد فلان، وطبعا تخرج على يد فلان لا يكون إلا بعد مدة طويلة، لأن طريقة التعليم فيما قبل كانت على هذا الشكل، وهو أنه يشير إلى شيخه حتى يأخذ سائر روايته. مثلا الإمام البخاري يحدث بأحاديثه، تلميذه الزرابري ما غادره حتى أخذ منه صحيحه بكامله. لذلك هو حينما يروي عنه كتابه هذا يرويه عنه وقد سمعه من اوله الى اخره، فملازمته واخذه عنه جرس من يحكم على هذا السنين لتنميه الهجره كلها لدي شيخه كلها، فضعت الناس المسلم مع شيخه البخاري. وكما نقول مثلا في الامام مالك مع ابن هرمز وغيرها لا تكفيه. طبيعة تقعد الشيخ الإمام مالك لازم مهتدتان لمن مالك رحمه الله مدة طويلة، ابن القاسم 20 أكثر من 20 سنة وملازم لشيخه مالك أكثر من 20 سنة، لذلك يقدم قوله على قول غيره، لأن ملازمته لشيخه الإمام مالك الملازمة لهذه المستوى طويلة، بينما غيره لازمه لمدة أقل، وهذا يفيدنا في معرفة الرواية، كم من كتاب له رواية، هذه رواية مثلا موطأ لرواية الشيخ ليسي، وهذه رواية أبي الحسن، وهذه رواية إلى غير ذلك. هنا ننظر إلى الراوي ومكانته العلمية، وننظر كذلك إلى ملازمة وعدمها، وننظر كذلك إلى تاريخ الأقدام، لأن من المحدثين من ألف كتابه ثم صار يحدث به الناس، ثم يظهر له فيقول هذا الحديث يعني مقرر، لا تترك الباب الفلاني مثلا، ولا تترك الباب في الرواية الثانية يقول، ثم يحدث به مرة أخرى، ثم يقول هذا الحديث من صاحب فلان أروه مع أمين سمعته من شيخ فلان فيجو. فهنا تأتي معرفة تاريخ الأخذ، ولذلك يقولون فلان آخر ما روى عن فلان وكان ثقة، فيكون الرواية هذه تقدم على رواية غيره، وهذا يمكننا عند تحقيق النصوص، عند تحقيق النصوص المكتوبة يفيدنا كثيرا، يفيدنا كثيرا في معرفته، لأن كم من كتاب ألفه صاحبه وجعله في مراحل عدة، رواية تقول عند الإمام البخاري في كتاب الموطأ كان في أحاديث كثيرة، وكل مرة يروي عنه راوي رواية ثانية تكون أكثر من رواية سابقة في أحاديث ناقصة. لماذا؟ إن البخاري لم يحذفوها لكثرة الناحية الأحساء. قالوا علم الناس بزيادة علم الناس بنقصان. وهذا يقصدون به أنه بعد الأحاديث التي برواية قادمة في أحاديث زائدة ورواية متأخرة للموطا في أحاديث محذوفة. وليس ذلك هو اجتهادا منه أن هذه الأحاديث إما ذكرها في موضعين أو لا حاجة لهذه مثلا أو بمناسبة لباب آخر ينقلها في باب آخر وعند نقلها يتضح تكرار الحديث ويحذفها لتنها كذا. نعم. إذن هذا معنى خريج فلان. ولذلك كما استمر في مشي الشيخ وثناء عليه بشروع فضله على اهل عصره نحو ما قال الذهبي في ترجمه كثير من تاريخ الصفات وتخرج به الصفات. هنا ان يقول تخرج به سلامي في عاد ان يقول تخرج به المحدثون افضل ان يقول تخرج به الصفات اي بلغ شأوا كبيرا تلامذته بلغوا هذا الشأو الكبير فصاروا حفاظا. وهذا طبعا مدفون اي مدح وشكور الذهبي كذلك بترجمة الحافظ احمد بن ابراهيم الشهير في ابي جعفر من دبي وغيره المعطي تخرج به اصحابه. طبعا اصحابه الذين كانوا في مستوى ولكن تخرج عليه يعني هم قرناء له ولكنه يفوق نيما فتخرج على يده. نعم خرج لفلان اي اسند له. يقال خرج كتابه او خرج التخارج لنفسه اذا اسند لنفسه نحو قول الذهبي في ترجمه الكتاب من عبد الوهاب الشهيد بن من ذا متوفى سنة 511 و 500 وخرج التاريخ لنفسه ألف ثم خرج ألف ثم خرج. هناك من يؤلف ولا يخرج يأتي غيره فيقوم بخريج تلك الأحاديث الواردة عنده فيكون هذا ألف وهذا خرج ومن ثم يقوم بذلك عنه بنفسه كما استعمل مسؤولة إلى غيره نحو قول الذهبي في ترجمة الحافظ أبي عبد الله محمد بن يوسف الغزالي الشبيلي متوفى سنة 36 و 600 خرج بخط كثير خرج بخط كثير أي من كتب جماعة من المحدثين خرج أحاديثهم ونحو قول الذهبي في ترجمة الحافظ محب الدين محمد بن محمد الغزالي الشهير بن نجار متوفى سنة 43 و600 وخرج لغير واحد يقول كتب غير واحد من المؤلفين ثم يقوم بخروج هذه الاحاديث الواردة فيها وطبعا حينما يخرجها اما ان يحكم عليها واما ان يخرجها يقابل هذه الحكم عليها فحينما يقول فلان في هذا السند ضعيف حتى وان لم يحكم عن الحديث الصح فهو اعطاك المفتاح هذا السند يجاز له ثقه ان كان من منهجه انه يحكم عن السند بالمن انتهى الامر ان كان من منهجه انه يتبع الطريقه التي اتبع المحدثون في التمييز بين الحكم على السند والمد فقد حكم على السند وكفاك مؤمنا في هذا القسم وبقي قسم اخر متعلق به السند. يخرج حديثه اي يعتبر به هذه كذلك فيها فائده وهي الحديث الذي يطلقه للتقوية أو تطلق للاعتبار الأحاديث التي لا تطلق للاعتبار هل الذي تخرج الاعتبار وتخرج التقوية هي الأحاديث التي هي قوية، أما إذا كانت ضعيفة رسوة؟ عندنا رواية لحديث بسند في ضعيف، فنريد أن نحكم على هذا الحديث. إذا لابد من تخريج الحديث، خرجنا هذا الحديث فوجدنا طرقا فيه ضعيفة ووجدنا طريقا فيها حكم صحيح، فلما سلمت لنا هذه قولنا تلك الطرق الأخرى. نعم، ولذلك فقال ولي العبارة إن كان في روايته لا تدرى جزءا من صحيح، لكن يستأنس بها لتقوية غيرها سواء في الشواهد أو المتابعة. الشواهد الأحاديث التي يختلف صحابيها، هذا حديث من أحاديث أبي هريرة أي في مسند أبي هريرة، وهذا الحديث في مسند أبي هريرة. هذا الحديث الذي عندنا من مسند أبي هريرة فيه راوي ضعيف، فحكمنا عليه بالضعف، لكن تقوى بالحديث الذي يوجد أو الذي من طريق مثلا أبي بكر أو عمر أو غيره. بما تقوى به حينما وجدناه صالحا لذات الله، أما لو كان طريقا كذلك مشمولا بالضعف فالضعيف لا يقوي الضعيف، الضعيف لا يقوي الضعيف. والمحدثون يقولون إذا بحثنا في طرق الحديث فلن نجد له إلا طريقا ضعيفا أو إلا طرقا ضعيفا، كل الطرق ضعيفة، فلا يقال بعض الطرق تقوي البعض، بل نتيقن بدون هذا الحديث ضعيف لأن سائر الطرق ضعيفة. لكن إذا وجدنا له طريقة واحدة ولكنها قوية فوجدنا تلك الطرق الأخرى. في حالهم طبعا هذا الحديث مثل الحسن القوي، وكذلك بالنسبة للحديث الصحيح وخاصة في الشواهد، لأن الفرق بين الشواهد والمتابعة، لأن وجه قوية في الشاهد ليس هو قوية المتابعة، وجه قوية في الشاهد كون هذا الحديث صحة مثلا عندنا من حديث عمر بن الخطاب ولم يصح من حديث أبي هريرة مثلا، وأما في المتابعات فشيء آخر، يبقى أن كون هذه الرواية أو هذه الرواية كلاهما ينتهيان إلى نفس الصحابة. هنا نأتي إلى مسألة أخرى وهي المتابعة التامة والناقصة. حينما يحدث راوي من الرواة عن شيخ ويحدث راوي آخر عن شيء عن نفس الشيء، لكن هذا ضعيف وهذا ثقة، هذا الذي أشرنا إليه إلى الضعف أشرنا إليه إلى الضعف باعتباره كونه ضعيف من جهة خفة الضعف، صار من الضعف وصار كذلك. فلما كان طارة الليل وصلناه للطائف أو قلنا هذا الراوي طائف، لكن هذا الراوي الذي خذنا من سوء بصره وجدنا راوي آخر روى عن نفس الشيخ الذي روى عنه هذا، فما كنا نخافه من سوء بصره أو من خفة بصره، فلقيناه بوجود هذا الذي روى عن نفس الشيخ ولكنه ثقة، فعلمنا هذه المرة أنه حاضر. نعم. وهذا الباب كما يصدق من خلال الفقرة أو من خلال الهامش الذي تبدو في الصفحة 13 متابعة من شائدة راوي غيره في رواية الحديث الثاني، الغرض من بحث المتابعة تقية الحديث إن كان راوي ضعيفا أو نفي التفرد ولو كان ثقة، هذه فائدة وهذه فائدة. بعض الأحيان يكون الراوي ثقة ولكن يكون تفارق على بهذه الرواية. تفارق الثقات في ذمته، فإن كان إذا كشف الريان الحج والإتقان لا يضر تفارقه، وإن لم يكن بدرجة الإتقان من حيث الإتقان قد يقال تفرق به، فالتفرق بالتفصل فيه نوع من الإشارة إلى الصحة، لكن هذا التفرق إما أن يكون في الصحابي وإما أن يكون في من يأتي بعد الصحابة. تفرق الصحابي ذلك هذا فرض مطلق، والفرد المنطق عند المحدثين مقبول، لماذا؟ لأن تفرد الصحابي صحابة كلهم عدول، هذا الحديث لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي فلان، فلا غير في عدم سماعه من طرف صحابة آخرين. لكن تفرد بالنسبة للطبقات التي تليها هنا نحتاج إلى معرفة درجة أما من حيث العدالة فلا نتحدث عنه، إنه إذا فقد العدالة لا ينشغل، لأنه متى تنفع من المتابعة؟ تنفع من المتابعة حينما يكون ضعف الراوي من جهة الضبط، من جهة سوء الضبط أو خفة الضبط. أما إذا كانت من حيث العدالة تقف بالعدالة لعدم العدالة من الجرح لا يوجد عدالة. فلا نقول تقوي هذه الرواية هذه أو ينجبر بهذه الرواية الصحيحة، لا، هذا سقط. يعني من العدالة إذا فقد العدالة لا ينجبر حديثه، إنما ينجبر الحديث الذي فيه راوي ضعيف من جهة سوء الحد. نعم. أو نفي التفقد كان ثقة، والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة نورية تقول مشاركة الراوي في أول إسناد، ومتابعة خاصة الراوي أن تقول مشاركة الراوي في إسناد الإسناد. على كل نقل ابن اعتبار عن شيخ ابي محمد المستجد عن الجمع القسمين، نقل ابن اعتبار عن شيخ ابي محمد عبد الله بن محمد بن اسد رحمه الله من قال: سمعت حمزه بن محمد التيماني يقول خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو نحو من 200 طريق، قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأرشدت بذلك، قال: فرأيت ليلة من الليالي يحيى المعين في المنام، وقلت له: يا أبا زكريا، خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطريق، قال: فكتب عن النساء، ثم قال: اخشى ان يدخل هذا تحت الهواء. الإبانة على سبيل الاستئناف، لأن الرؤى لا تسلم بها الأحكام وإنما يستأنس بها. الرؤية رؤية المؤمن حق يراها أو ترادى، رؤية المؤمن حق يراها أو ترادى، ولكن أن تثبت حكما أو تثبت حقا من الحقوق فلا. وقال إذا كان رأى في المنام أن هذا الظالم ولا تنظر، هل يجوز له أن يعتمد على ذلك؟ لا، إنما يرجعه إلى تجاوز الإيمان. فقد يريد الشيطان غير ذلك، والمهم أن الرؤى لا تتم بها الأحكام. لقال أن يقول الأنبياء الرسل، لا، لا نتحدث عن الأنبياء الرسل، رؤيا الرسل حق، والأنبياء الرسل حق، الإيمان لا رؤيا مطلقا. نعم. يدخل هذا بنا ماذا؟ هل هذا مستتر كما ذكر هنا كما ذكر الشيخ الماني في المنام لهذا الذي ذكر حديثا من نحو 100 طريق؟ لا حاجة لذلك، وصلت بحكم هذا التحدي الحديث. نعم. وصلت من خلال خريجة الحديث من ثلاث طرق، إلى كذا زيادة بعدها تكثر عمري على الوقت. بعض الأحيان يكون هذا حتى معرفة الحديث متواتر أو غير متواتر كمحمود، لكن أن أبقى في تخريجي لغاية أجمع كل ما حول الحديث أصل إلى 100 طريق فهذا عمري على الوقت. ولذلك كلام يهد بمعنى وإن كان بمعنى لا وجه لنا إصابة المرض. وقال الخطيب حدثني محمد بن علي الصوري قال رأيت أبا محمد الأصفهاني بن سعيد الحافظ في المنام في سنة 11 و400 قال فقال لي يا أبا عبد خارج وطن قتل الحال بينك وبينك، هذا أنا فالكيد بيني وبين ذلك ثم انتبهت أي تلقصه. هذا في بعض الأحيان يكون من الإلهام، إلهام من الله سبحانه وتعالى لمن استكمل الأدوات، استكمل الأدوات ولكنه لا زال يستفيد منها أو يريد منها عامة الناس، فيقال له أنت أهل لذلك فاكتب أو علم أو كتبه. إمام مالك رحمه الله لم يشير لطلبته إلا بعد أن شهد له سبحانه لشيوخه بأنه أهل لذلك، فجلس آنذاك للتعليم. فلأن طريقة القديمة كانت يتبقى على الشيوخ، وليس هناك شواهد وإنما كانت هناك إجازة. فالشيخ إذا رفع من تلميذه أجابة وأخذ ما عنده أجابة، قال له أجيب وحديث الناس فإني أجيب بعد وحديث الأحاديث التي أخذتها عني. وإما أن تكون إجازة عامة أو تكون خاصة، يمكن أن يقول له من أجلتك إجازة في جميع كتب فروي عني وحديثي، يمكن أن يقول أجلتك رواية كتاب فلان لخاصة بهذا الكتاب. وعلى كل فالمحدثون كانوا لا يجلسون للتحديث إلا بلاء، إلا بلاء يحصل على ذلك من شيوخهم. ولذلك كان المحدثون في هذه الخطبة حسنة كونهم لا يتشرفون ولا يفتون قبل أن يكونوا أهلا لذلك. وكان عاما علماء المدينة على هذه الشاهدة. قد يأتي أحد فيسأل عن حكم من الأحكام الشرعية، فكل واحد يريد أن يتولى غيره ذلك، أي يود أن لو عفي من الجواز لما تحتاج أن تحمل مسؤولية ذلك خوفا وورعا وتقوى لله عز وجل. لذلك أجرأكم على فتوى أجرأكم على النار بذكر الحديث لا يصح، ولكن أنا هذا صحيح. وحينما نقول معنى صحيح لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معنى هذا هذه المقولة لطائفة من العلماء هي مقولة صحيحة، يعني شخص لا علم له تسأله أسئلة جدا يجيبك في جميعها سواء مما يعلم ومما لا يعلم، وهذا من أكثر الجهل. الإمام مالك يقول أن مسؤولية في جزة واحدة في 40 مسألة فأجاب عن ثلاث مسائل فقط، وقال في 37 لا أدري، فليس مقصرا في حقه، ليس مقصرا في حقه أبدا، بل هذا من وراء يوسف رضي الله عنه. جاء ساد فساله عن مساله الاستواء فاطرق، قال الاستواء علم وجيك وجود، والسؤال عن وجدان اخرج عني هذا المسال، هذا المسال اخرج عني. لماذا؟ لانه لا يريد مثال، لا يريد، يعني سؤال فيما فيه لك علم، فاذا سالت فيما يعود عليك بالعمل فمرحبا، اما اسال اما لتمتحن شيخك وهذا قد يكون او لغايه اخرى فهذا لا يجوز. فرغم ان المحدثين اجازوا امتحان الشيوخ، لماذا اجازوهم؟ ليس من تلاميذهم لا شمالهم ولا حول، بل أجازوا ذلك بناء على سيتبين هذا المحدث هل يضبط رواية حديثه أم لا، لم يكن سؤال لأجل أن ينالوا منه، لا لمعرفة درجة ضبطه في الرواية. فقد كانوا يحدثون بأحاديث ويقولون هل هذا الحديث من روايته، فيجيب كونهم قالوا هذا الحديث او روايته، وقد يجيبون احاديث من روايته لكن احاديث من روايته لامتحانه، وهذا كثير. نعم. وعلى هذا المعنى اي خليفه نصنيف جرى مصطلح طائفه ممن كتب في ابن حنيفه في راقي في اسئلته وفي شرحها تبصره وتذكيره، وكذا الشيخ الذي الانصاري في شرحه لها فتح الباطل والسيوطي في اسئلته، وكذا في شرحها الترمذي، وكذا المنار في طلب القريب، ومحمد ابو شافع في وثيق العلوم المصطلح الحديث. هل كلهم استخدم كذلك التخريج في معنى التجويد او السنه؟ وإشارة ذلك إلى قال الحافظ العراقي في أبياته، واحفظه بالتدريب ثم ذلك به والإتقان أصحابنا وبكره إذا تأهلت إلى تأييد تظهر وتذكر وهو في التصنيف طريقة جمعه أبوابا ومدة تزيده سحابة وجمه معدلا تنافعت يعقوب أعلى غدة وما كانت وجمع أبوالا تحيوها أو فلاشنا أو طرقا وخرقا فلاحة الجسر بتقصير كذلك الإخراج بنفسه أو كذلك الإخراج على اعتبار أنه معروف. هنا المراد من ذلك إخراج الجمع لدى التقصير أي الذي لم يستمر الأدوات هي لا يجوز له أن يأتي ولا يجوز له أن يصوم. أما إذا استعملت الأدوات هي ثلاثة عن تسعة ثم أشار إلى طريقتين مشهورتين طريقة لفترة الأدوات الفقهية طريقة جمع الأدوات ومسندا تزيد استحاضة طريقة تأليف النسائي كمسند الإمام أحمد أو طريقة المصنفات كطريق البخاري. وهي كان أن روي فقط المصنف عن ذلك قبل أن تقول صحيح أو غير صحيح. نعم وإذا روى الخطيب لا ننسى في شيء بلا أدرك صحتها والإمام تهدي وما أدرك الإمام تهدي يعني الإمام تهدي رد إليه في أحكامه الذي حكم عليها في المصدر فكل حديث ضعيف علق عليه وأشار إلى تعقيبه المصدر رغم كونه قال أهل الكتاب هو صغير وعلق عليه هو صغير من ذلك وأحكامه دقيقة وهذه القصة قصة امتحان للجاه الثلاثي وذكره فلا يعتبره من الأبدع لأن طريق أي رواية من الرواية هم هي مجددين إلى منهج الرواية المتصلة نحن الآن طريق العلم عندنا في طريق الإجابة تقول مثلا صحيح البخاري وجدته من حيث ناحية المصطلح مصطلح المحدثين فالآن له إجابة لكن هذه النصر المذكورة سندها للإمام البخاري موجود ولكن غير مقر بذلك أما أن فهناك سند إلى هذا الذي مثلا كتب لنا رواية البخاري مثلنا ولكن حينما ترجع إلى الرواية وتجدها موثقة إلى الإمام ترابي والإمام ترابي موثقة إلى البخاري وإذا وصل ذلك إلى هذا وصل إلى هذا أن الإمام البخاري شرف على نفسه أن لا يدرك في كتابه إلا ما حل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بالنسبة لنا إجابة أما في الأصول السابقة فكل ما ورد عنده يوثقونه توثيقا بالسند المتصل إلى صاحبه فبالنسبة للأحاديث الأمر واضح بالنسبة للكتب حتى هي كلها كانت صور بالسند كلها كانت صور بالسند من الشرط رحمه الله ومنهم لنا متأخرين بهذا الاسم عن سمع بالجد لنا متأخرين ومن الذي كان يحافظ على طريقة رواية الكتب الإسلام. فيقول سمعت من شيخ فلان وقرأت كتاب كذا على فلان وقرأت كتاب كذا على فلان، فحتى بكثرة الكتب لم يكونوا يعرفون أنهم وجدوا نسخة عند ورقة شرعوها ورووها. لا، إذا وجد نسخة، إذا شرع نسخة من عند الورقة فهو ينص على أنه كذلك، أي أنه لم يرويها، لم يرويها. وهكذا سائر الكتب، لا أقول الأحاديث، أحاديث معلومة، طريقة الرواية الأصل فيها كلها بالسند المتصل إلى أصحابها. ونفس الطريقة اتبعها أصحاب المؤلفات، ولذلك حينما يريدون أن يقرأوا كتاب سيبويه هل يقرأونه على شخص كما تابع بدون سند متصل إلى صاحب الكتاب؟ لا يمكن. كل واحد طريقة المتبعة عندهم هي أن صاحب الكتاب أصل كتاب بتلامذته، حدث بكتابه بتلامذته، إما أن يكون التلامذة يكتبون ما يسمعون يكتبون، وإما أن يحدثهم وبعد ذلك يسلمون لهم الكتاب فيقول الصحابي، فيقومون بنقي ولكن بعد سماعه لفهم مجرد. ثم بعد ذلك هؤلاء التلاميذ ينقلونه الى تلامذته، وحينما ينقلون يكون كل ذلك مكتوبا في الكتاب. لذلك النسخ الخطيه الاصليه كلها عين الزمان. ولذلك بعض الأحيان يقال هذا كتاب مسوء من أوله، تبحث عن السماع غير ممكن، أو كتاب مسوء من آخره تبحث عن السماع غير ممكن. لماذا؟ لأن السماع جرت عادة بعضهم أن يكتبوا في أول ورقة، عندما يقول كتاب كذا تقول سمعته من شيخ فلان وفلان سمعه من شيخه فلان وفلان سمعه من شيخه فلان وفلان سمعه من المسؤولين. وقد يكون ذلك ببيان السر، سنة الباب الأول في يوم كذا والباب الثاني في يوم كذا، وكذلك يذكر أيام الجلسة، أو هذا كتاب من مسموعات على شيخي بعد صلاتي الصبح من كل يوم، من يوم كذا إلى يوم كذا. فيكون أعطانا ليس فقط السماء بل نص كذلك على وقت السماء. هذه طريقة نقل القدر. أما في العصر الحاضر فيجلس الإنسان كتابا ليس له وليسمعه. لماذا؟ لأن طريقة النقل لن تعود كما كان، وهي الطريقة السابقة البصر. ولذلك هنا تستقي النسخ المخطوطة شروط، منها أن تتعدد النسخ، ومنها أن ننظر إلى أي النسخ تستحق أن تكون النسخة الأم، يسمونها النسخة الأم التي عليها يصحح النسخ الأخرى، ومنها ما هي مرتبتها، أي مرتبتها أو من هو كاتبها. وبعض الأحيان نجد ثلاث نسخ واحدة بخط المرتبين والثانية والثالثة بخط بعض التلاميذ. طبعاً التي بخط المحلل هكذا سنقدمها على غيرها، متى أن تنفيذ الجزيرة وصوة الجزيرة في تدراع الشرق. نعم. إذا ثلاثة أو الخريج هناك تتقاعد الدلالة المقاولة بين أخرج وخرج لأن كل منهما متعدي وكل منهما عبادي ومن المحددين من لم يفرق بين معنيهما معنيهما لكن أهل التحدي والتلقاء منهم ميزوا بين اللفظين وبينوا ما بينهما من معاني تستحق او تختلف فمصدر اخرج اخراجا يقال اخرج فلان من حديثا ومعناه عند المحدثين روايه للحديث بالاسناد من مخرجه وراويه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان مرفوعا أو إلى الصحابة إن كان مقطوعا أو إلى التابعين إن كان مقطوعا لأنه قبل إسناده كان مسروع الحال مجهول الروضة كأنه معلوم فإسناده المقولة إلى قائله أبرزه للوجود وأخرجه للانتفاع به ومعرفة روضته ويقال هذا القول خاصة إذا كان المخرج أو المخرج كذلك لهذه الأحاديث يشترط على نفسه أن لا يخرجها في كتاب هذا منها إلا ما صح عنده وهنا يعطيك فائدة جمع الأحاديث في موطن واحد ويعطيك فائدة أخرى أنه كفاتنا سنة تغني عليها حينما اشترط على نفسه أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا لكن طبعا حتى وإن اشترط على نفسه أن لا يخرج إلا حديثا صحيحا ما هي درجة وفائه بهذا الشرط ومن أمثال البخاري ومسلم هذان علمان من علم السنة كلاهما من أهل هذا الشأن إن انفقنا على الأحاديث إمام البخاري من المؤمنين في الحديث الإمام مسلم دونه من حيث المعتبة وإن كان هذا لنيل ولكن ما نقص من هذه المرتبة استعان به في عرض كتابها على شيوخ عصره وهذه مزية وإن مزية حيث لما عرضه على محدث عصره بباري شيوخ عصره أشاروا إليه ببعض الأحاديث أن احتباس بحدثه فكان في ذلك معرفة إلى جانب معرفتها هؤلاء الشيوخ المعاصرين له هؤلاء المحدثين المعاصرين له فكان بذلك فصح الكتب إلى كتاب الله عز وجل أما مثلا حينما نقول الحاكم للمصطلحي شرط أن لا يدخل في كتابه إلا ما صح هذا شك من شروط ولكن أبو فاتح الأحمد المحدثون تذكروا وممن أحطى شاذ أو فاتح في روايته لمن ذهب في كتاب التلخيص فسقط أحكام متعلقة بالأحاديث المتعلقة بهذا المصطلح ثم الحاكم رحمه الله على ما كانت هي لا أقول هي نقطة في الحقيقة على ما كانت هي لم يتمكن من مراجعة كتابه بذاته راجع نحو من غفر الكتاب فلذلك قلت أوهامه في قسم المراجعة وكانت في خدمة الذين يراجعون أكثر، وهذا في طبيعة البشر. فالإنسان إذا ألف ثم رجع للمراجعة المؤمنة رجع للكتاب يقول إنها ألف، يمكن أن يجد أمورا يوقن نفسه على مثلها، أثناء كونه هو الذي كتبها في أول مرة، كونه يروي عن راوي من الرواة، وهذا الراوي يعرفه هو من سبيل بضعفه، ولكنه يعرف بضعفه ولكنه وهل حينما ألف فذكره بنا أو هو اتفاق أو بنا نصح حديثا، هذا يقع سهوا ونسيانا. فلذلك يكون ذلك حينما نقول هذا الحديث هو البخاري، حينما نقول هو الحاكم نتوقف حاكم كان كتابه الصحيح، لا نتوقف نقول ماذا قال الذهبي مثلا في بعض الاحاديث اقبل الذهبي حكم عليها، ماذا قال في غيره نعم. حينما نتحدث عن كلام الأئمة ليس الذي موضوع أول كتاب الإمام دار قصي ألف كتابا ألف كتاب ثم هذه الزمان ألف كتابا ثم هذه الزمان كتاب الإلزامات هذين ألزمهم ما ليس بملزم أن يكون في كتبهم، ذات القرآني إمام من أئمة أهلية، لا أقول من أئمة الجرسين، من أئمة أهلية، وأوسع كتاب في العلل على الإطلاق وكتابه إلى الأحاديث النبوية، أوسع كتاب، لا يوجد كتاب أوسع من كتابه في العلل. وحينما كتب في هذا الباب في الزمان البخاري قال وليس كل كتاب وليس كل حديث صحيح جعلته في كتاب هذا، بل تركت منه كثير مخافه القول لانه كتاب مختصر، وكتاب مختصر لا يضم جميع. إذن كلام هذا إذا قلنا الإمام دار قطني ألزمهم بألزم البخاري بإضافة الحديث إلى صحيح الوليد عنده كما مظنون أوليس المعصي، من قال مظنون كيف أقصوها لماذا؟ إذا له الحق في هذا الاجتهاد لتلحق الإنسان، هذا كلام الدائرة من يكون تدابة أن لا يعرف هذا، إذا لماذا؟ أنت أجبت عن بخاري وأنت تجيب عن الدائرة، فالدائرة فيه وأنت تجيب عنه. الدار القطني رحمه الله نظر إلى أحاديث أن الصحيح كان في حاجة إليه، ولكن من الإمام البخاري لم يشأ في كتابه، هذا له وجهة نظر من حيث اختصار لم يضيف، هذا له وجهة نظر أن هذا الحديث سوف الشروط وكتابك وإن كان مختصرا يجب أن يكون في هذا الحديث، ولكن هل هذا منزل بمنزلة الصحيح؟ لا، أما رأي البخاري وهذا هو رأي الإمام بايقوطي وهذا، ولكن هل ينال هذا من هذا؟ لا، في غاية الأدب. بايقوطي يتأدب مع الإمام البخاري ويتأدب مع الإمام مسلم في أي ملاحظة، لذلك فهنا النقد هو نقد في اجتماع الحديثية، هذا هو الأدب. ثم في مسألة التدبر، حينما يتتبع أحاديث الإمام الدارقطني ويقول بهذه العلة التي كان على الإمام البخاري مثلا البيت بجهر الحديث بما كتابه، هل معنى هذا أنه يضعف الحديث؟ لا، المناقشة في السماع الحديثية، والمناقشة في السماع الحديثية تدخل ضمن دائرة الصحة، ولكن مناقشة. ثم الشروط التي شرطها البخاري شروط، والشروط التي شرطها غيره شروط. إذا فهذا نقد يدخل في الاستماع الحديثي، الاستماع الحديثي بين المحدثين لهم ذلك، بخلاف تجد مثلا بعض المحدثين كتب العصر الحاضر يسقطون الكلام على أوائله، وقد أخطأ فلان في إلغاء هذا الحديث من الصحيح، وهذا باطل. من أعطاك هذه المعرفة؟ من خول لك هذه المعرفة؟ كبار العلماء حتى حينما ينتقدون غيرهم لا يخالفونهم، لو كان أحدهم لهم مذهب من المذاهب وأما لمخالفه هل يقول أنا أخالفك فلا أصلي وراءك؟ لا، يصلي وراءه ويتبعه بما خالفه فيه، هذا شأن العلماء. فكونهم يخالفون غيرهم في بعض الأحكام لا يخالفونه من تنقيح منهم ولا للميل منهم، مخالفة علمية ولكن مع الإجلال. الإمام مسلم يخالف شيخه البخاري ولكن ماذا؟ دعني أقبلك بين عينيك يا إمام الأئمة وطالب الحديث الجديد. لماذا؟ لأنه يقدره، ولكن هذا الخلاف ليس خلاف بالميل منه، ولكن الذي لا يفهم الذي لا يفهم يقول خالف فلان فلان فهو انه عدو له، لا للمخالفه العلميه، والمخالفه العلميه هنا تدخل ضمن صناعه وتدخل ضمن الصحيح، ولكن صحيح لدرجه. لذلك هذا هو المثل، فمثلا ابن حجر العسقلاني رحمه الله كتابه كتاب يعني كتاب الحبابي كتاب ممتع، كان على الأمة دين، وهو شرح صحيح البخاري. جاء ابن حجر العسقلاني توفى بهذا الدين الذي على الأمة، توفى به هذا صحيح. يأتي بعض من ذا طرق له وبعض من ذا يسنده ويقولون هذا الكتاب صاحبه عقيدة فاسدة يجب أن يسجر بإنسان يرحق. لماذا؟ الذي يفهم أولياته، يعني لو سألته في فرائض تقل الأحكام على الآلام الكبرى. لذلك كثير من الأحيان تجد أحكاما كبيرة يصدرها أصحاب العقول الصغيرة الذين لا يفهمون شيئا، تركوا الساحة التي هم فيها وهي كونهم في بداية الطريق، انتقلوا إلى العلماء الكبار ليتكلموا فيه. ما بلغت أنت معشار علمي وتحكم عليه يجب أن تحكم عليه كوني مثل هو أو أعلى منه، أما أن تكون أنت في بداية الطريق كما يقول تزلزل قلم يتحسر وأخذ قلمه الزواج في يدي فأصبح يتيما، هذا أقطع كثيرا تقع هذا من نوم. قلنا وقد تستعمل في انتصاء شيء من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر، ومن هذا كان قولهم لعمل المحدث الذي يخرج الحديث من بطون كتب الفراش. فإذا رجعت مثلا إلى خير الإجتماعي إلى إلى خبر الإجتماعي رحمه الله تعالى المختار وأحمد رحمه الله المسند البخاري المسلم في الصحيحين رحمة الله عليه الجميع، من أن في واحد منهم بلغت مضيته الثلث المؤلفات أخرج كل واحد منهم في كتابه منها ما ارتضاه بكتاب مستقل، حيث فصلوا هذه المرويات الخاصة وأخرجوها من مرويات عامة. القاعدة العامة عندنا كيف؟ ليس هو من رواية واحدة، من شيوخ الكتب وكل رواية متصلة إلى الإمام البخاري، هل يفترض الاعتكاف صادقا؟ وهذا يعني تزكيه لهذه الكتب، انتبه ليست نقصانا، تزكيه لهذه الكتب مع انها صحيحه، وفي نفس الوقت هي بيان لدرجتنا نحن في الروايه، فهمت ام لا؟ ولذلك الوجاده في وقت الروايه، الوجاده في وقت الروايه صحيحه، ولكن هذا الوقت لا يعتمد عليها، بل يعتمد على سند المختصر. فنحن حينما نقرا صحيح البخاري، لان نقرا صحيح البخاري ونقراه، هل نشك بانه هو الكتاب الذي ادبه الامام البخاري؟ لا يوجد شك واحد منه. لماذا؟ لان جميع الطرق موثقه. مثلا سنن ابي داود، حينما اقرا سنن ابي داود الان، هل يشك بان هذا الكتاب الذي كتبه ابو داود؟ لا يشك، لان الروايات عند الائمه ليست روايه واحده. انا قلت مثلا نخيل اشبيلي، نخيل اشبيلي من اشبيليه، نخيل اشبيلي في كتابه كتاب بكامله سماه الفقر، يذكر سنده في كل كتاب الكتاب، وسنده متصل الى مؤلفه، فهو اذا اراد ان يتحدث عن صحيح البخاري رويته من سند متصل، سمعته من فلان وفلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان، فيذكر تلك الشذوذ الى ان يقرا البخاري. وما قاله بانفسه في كتاب كتبه، والغريب ان هذا ليس في كتب الحديث فقط، حتى علماء اللغه تاثروا بهذه الطريقه، حتى علماء التاريخ تاثروا بهذه الطريقه. فتجد ان الموضوع يتعلق بمساله لغويه، وعلى ذلك يروي بسبب المتصل الى اصحابه. ذلك هذه الطريقه طريقه اخذ بها هذه الامه. اما حينما قلت روايتنا نحن، هذه للاشاره الى ماذا؟ الى ضعفنا نحن وليس الى ضعف الكتب. أن الكتب المروية للسنة المفردة. فهمت؟ نعم. لا، سمحي. فهمت أم لا؟ لا. هذا، هل أنت ماذا الآن؟ حينما تقرأ صحيح البخاري، قرأت الحديث إنما تعمل به إنما لكل إنما قرأت السندات، قال الإمام البخاري حدثنا وذكرت السندات إلى أن وصلت إلى متن الحديث وذكرت الحديث، هل أنت تروي هذا الحديث عن الإمام البخاري بسندك المتصل إليه؟ لا، هذا هو الجواب. إذن بأي طريقة تروي؟ طريق من اصطلح عليه عند المحدثين الوجاد، وجدت. اذا اصطلح المحدثين وجد وجاد، انك الامام عبد الله ابن الامام احمد، الامام احمد الف كتابه المسلم، وهو من اوسع كتب السنه، حينما الف كتابه وتتمه وعرضه على تلامذته حدث به تلامذته، فقالوا من تحملوا عنه ابنه أبو الله. ابنه أبو يعلم أن أبوه روى الحديث غير هذا كثيرا، فاختار من رواية أبيه أحاديث لم يروها عنه من المسند من سماعه المسند، ولكن يعرف أباه كونها عنده أو وجدها مكتوبة بخط أبيه. فلما وجدها مكتوبة بخط أبيه أرجعها في المسند. لما تكلم العلماء على أحاديث المسند قالوا فيه هذا الحديث من مسند، هذا من جدل عبد الله، والحديث ضعيف. لماذا حكم عليه ونص على هذه الملاحظه ان هذا من جدل عبد الله؟ لان الامام احمد رحمه الله عليه هل ضمن كل مروياته في كتابه؟ لا، اختار ما يصلح لكي يروى عنه وروى، وترك قسما اخر لم يجعله في كتابه. حينما تاخذ انت مما رويت انا والأفيد في كتابي واجعله في كتابي، أنت الذي تتحمل مسؤولية إذا قصدت. فلذلك قالوا هذا من مجادة عبد الله بن وليس من أصل المسلم. فإذا حكمنا عليه بالضعف فإننا لما بدا أنه يدرجه الإمام أحمد بن مسلم، وإنما عبد الله هو الذي أدرجه. فهل هو من مروية أحمد؟ صحيح، ولكن هل هو من مسند أحمد؟ لا، فرق بين أن يكون من مرويته وفرق أن يكون من مسنده. من البخاري يقول أحفظ 300 حديث، إنما كتابه الصحيح 7000 ونيل، وإذا حدثت المكرر 4000 ونيل. فكيف يحدثنا بهذه الاحاديث القليله نسبيا الى ما يحفظ؟ كيف ذلك؟ هو لا يريد ان يشعر بكتابه الا قيودا معينه، اريد صحيح، لاني لا اريد ان اقدم لعامه المسلمين ما هو صحيح وما هو غير صحيح، أريد أن أكفيهم مؤونة الأفعال الصحيح، أريد أن أجمع لهم كتابا جامعا، أصول الشريعة الإسلامية كلها موجودة فيه. هل أريد شمولية جميع الأحاديث التي أحفظ صحيحا؟ لا. إذا فلا توافقني إذا وجدت حديثا صحيحا ولم تجده صحيحا. لا، ذلك وهذه مهمة للغاية، هذا الملحظ منك مهم للغاية. المحدثون أثارهم دقيقة في الدلالة، لماذا؟ لأنها استباحية، والألفاظ الاصطلاحية دقيقة. اليوم أفعل خلط بين المصطلح الشرعي وبين المصطلح الحديثي وبين اللغة لغة وبين اللغة إلى أن تفهم. تجي شخص تقول له لما اخترت من الألفاظ؟ عندي بيت في الوقفة، عندي ثلاثة أبناء أريد لكل بيت من الوقفة أجد أروها. فنظرة الضرورة هذه فتحت اللغة لنا. ولكن هذا التحدث أنت في اللغة أم في الشرع؟ دخلت في المفاهيم. فحينما تقول ضرورة لا تقل الحكم الشرعي. قال هل هذا الشرع يعترف بكون هذه الآلة ضرورة عنده؟ إذا كان الشرع يعترف بكونها ضرورة عنده فهي ضرورة عنده. أما إذا كنت تستعمل الألفاظ في غير دلالة شرعية فلا تتحدث عن أحكام الشرعية. ولذلك من يقول لربما أن يتجاوز عني هذا آخر اعترف بكوني يرتكب مخالفة ولكنه يسألك أن يتجاوز عني. أما من يقول ضرورة فقد حتى أنا أقول لنفسي أني يمكن أن أفعل ذلك منصبا له مفتيا وأثاري نفسه فجعل الامتياز لحرمة هذا الدين. والسبب في ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى الجهل. الجهل والاتهام بأحكام الشرعية. ذلك دلالة حينما يقال يقول الإمام الذهبي فلان ثقة الحاق جاء وأعطانا هذا الحكم هذا ثقة حاق هكذا مجانا خلاصة مراقبة ذلك الراوي واطلاعه على أحاديثه بجد الكلام. نعلي رحمه الله نعلي رحمه الله ما يؤخذ عليه هذا يؤخذ عليه هذا رجل في كتاب الجامع في الضعفاء ويجلد كل ضعفاء. لماذا؟ لأنه ذكر بعضهم فقال فلان أحاديثه كلها صحيحة إلا ثلاثة أي متفقين. وثلاثة إذا كانت ضمن مجموع أحاديثه هل يجوز لك أن تدرجه بالنص كان في الضعفاء؟ لا. ولكن هو حجته أنك إذا أردت أن تبحث عن متفقين فبالتالي أجمع كتاب في ذلك. لذلك وخذوا لنا فقالوا ما كان عليك إجا فلان وفلان وفلان فكما أنه قال فيهم مقولة منح بالحقيقة. لأنه حينما يقول أحاديث كلها مستقيمة إلا حديثين وذكر الحديثين معنى هذا يقول لك تعرف من روايته 3000 حديث كلها صحيحة كل مطمئننا. ولكن إذا وصلت إلى هذه الحديثين قال نفسه هذا الحكم حينما يقول ما معناه؟ معناه أنه استقرأ جميع أحاديث يجي هنا هذه يحكم هذا الحكم دون أن يكون متبع لراوي في مروياته يجب أن نقول سنة سنتين ثلاث أربع. حينما تنظر إلى كتب العلماء المحدثين تجد أن الله بارك في أعماله. إنسان عاش 60 سنة 70 سنة ولكن عمله لو قيس به آلاف سنين لكان ذلك لما شفنا. شوف من نقل كتاب هذا المعجم المقارب لألفاظ الحديث له الشيء لجماعة المسجد انظر إليه وانظر من ألفه. هل هو واحد مجهود في الحقيقة بآلاف مما قام بها العالم لخير واحد بآلاف مما قام بها العالم ورغم ذلك أوهام كثيرة وأخطاء كثيرة لا يقارن بمؤدب واحد لعالم واحد من كلمات المسلمين. كتاب الحافظ الكندي كفر الأشراف معرفة الأغراض. لو قارنت بين هذا وهذا لوجب أن يكون هذا كفر الأشراف من يؤلف واحد لوجب أن يؤلفه على الأقل عشرات واحد وليس فيه أوهام. ليس فيه أوهام في السماع الحديثي. وكتاب هذا من كتاب المعجم الأمارات في أوهام كثيرة في السماع الحديثي. فارق بين المسلمين ومن هذا هذا ألفه من ليس بأهلية ذلك ولكن مسألة عندهم مسألة فقهية. هذا راوي يجمعه ولكن يشبه هذا الراوي اسمه براوي آخر شبيه له بكم لا ليس لمن قدر على تمييز بين هذا وهذا يعني ليس من أهل هذا الفن. بينما بالنسبة للحافظ الذي رحمه الله عليه هذا القول سببية لأحاديث حينما يذكرها على أصابعه حينما يذكره أحاديث يذكرها لأنه يرى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمعها فلا تكون لنا لأنه حينما يقول لك هذا الحديث هو البخاري ومسلم ودارقطني من طريق فلان وحينما ينتقل إلى طريق آخر يقول هو فلان وفلان من طريق فلان وهكذا يعطيك فرقة متناهية أنت إن أردت أن تقوم بواحد من 19,000 لقضيت في ذلك مدة طويلة دون أن تسوقيه اختباءه هو في لحظة وجيه فارق كبير لأنهم كانوا مسألة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعلموه تعلما بل أصبح ممزوجا بدمائهم. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أصبحت ممزوجا بدمائهم. فحينما يتحدث عن الراوي يعطيك تاريخ حياته في لحظة واحدة. عد إلى كتاب آخر جديد كما كيف تجد الراوي يشير إلى روايته بدقة متناهية. روى حديث صحيح البخاري، روى حديث صحيح مسلم، روى حديث عند النسائي، وهذا في كتاب الحج، وهذا في كتاب الفرائض، وهذا في كتاب الصلاة. أنت إذا عرفت أن تقضي الأعمال ينبغي أن تبع طريقة من الطرق المنهجية واجعل هذه الكتب أمامك وافتح الكتاب واقضي فيه مدة لكل مدة إلى واحدة ثم تنزله وتنظر إلى نفس الفائدة عند الكتاب الآخر ولا تعرف أين يوجد كتاب الزكاة ولا كتاب الخراج ولا كتاب الحج وهذا الذي لا تعرفه أنت هو احفظه. الراوي فلان اسمه محمد بن سلام ويعرف هذا الراوي. أنت حينما تجد محمد من هو هذا محمد وهكذا يعني تجد هؤلاء يضطرون ذلك طرفا لكونهم نهلوا هذا من هذا العلم حتى تشبعوا به وصار يجري منهم مجرد من النجاح. لذلك فأحكامهم هنا أحكام يعني ليس فيها جزء ومشقة. حينما يتحدث بارحتني رحمه الله عن حديث من أحاديث العقيدة رواياته ويسوق لك هناك من أحاديث من ساق روايته 60 رواية ف ثم قتلت أعتقلته. في رواية ساقها ثم أعتقلته. متى؟ قم بجنة فقط 20 يوم. قم بجنة 10 يوم. تفهم. لماذا لأنك أنت تتحدث بأنك على دمي فيها؟ وهو ذلك درس وحفظ. وحينما يتحدث عن الحديث يأتي أمامه رواية كلها لذلك الحديث. ولذلك هم حينما يؤلفون جلدهم لا يؤلفون من مصادر. أنت حينما تطلق خرجه البخاري تقول لك أين أخرجه؟ وإن لم يكن حين أخرجه لا يحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنه إن سألته يقول لك في كتاب كذا في كذا. وإلى شيخي فلان تجدهم بنا مرويته. فصالح بين هؤلاء اخلصوا لله الله سبحانه وتعالى تلك علما. وحياتهم كلها كانت في طلب العلم ثم في كذلك العطاء. وهي ان يبقوا ما تعلموا فبارك الله في اعمالهم سواء في مرحله الطلب وفي مرحله الاداء. فان المحدثين كلهم مروا من هذه المرحلتين. مرحله الترقي ثم المرحله الثانيه وهي مرحله الاداء. كلهم دون الاداء. ولذلك فعندهم السياق والمناهج سير المحدثين في طريقه عقلهم والمناهج ومعرفه منهم من ارواح المرتشدين وهم